باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت أبا سعيد أربعا أي قال أربعا مع الاختصار يعني. وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. طبعا كلمة لا تشد الرحال، الكلام عاوز شرح. من حيث اللغة، الرحال السفر، كناية عن السفر، لأن الواحد لما بيجي يسافر بيوضب الرحل. الرحل للناقة زي البردعة للحمار وزي السرد للحصان. فلما بيجي يسافر بيجيب الرحل يحطه على الناقة، والرحل ده بيبقى فيه هدومه وزاده وزواده على اليمين وعلى الشمال، وبعدين يركب، معناها انه مسافر. فلما نقول بيشد الرحال معناها بيجهز نفسه لايه؟ للسفر. يبقى لا تشد الرحال معناها كناية عن ايه؟ السفر. الا الى 3 مساجد. لو خدنا الكلام كده على ما هو عليه، يبقى السفر لزيارة الاهل ممنوع، ويبقى السفر للتجارة ممنوع، ويبقى السفر عشان تاخد عقد وتشتغل في دولة من الدول الخارجية ممنوع، ويبقى السفر للتعلم ممنوع. وده مش معقول، لان ربنا بيقول: وامشوا في مناكبه اولم يسيروا في الارض. السفر مباح، ها، والسفر للغزو والسفر للتجارة، وكانوا بيسافروا للتجارة ايام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا المقصود بالكلام ايه؟ لا تشد الرحال الى مسجد الا لثلاثة مساجد. يبقى لازم نقدر هذا التقدير عشان يستقيم الكلام. يبقى نقدر هذا التقدير. وانتوا عارفين طبعا زي ما قلنا اللغة العربية صعبة، واللغة العربية لغة فخمة ضخمة، اصعب لغة في العالم اللغة العربية، حيث القواعد واللغة فيها اعجاز وفيها بلاغة وفيها بيان وفيها بديع وفيها اطناب وفيها ايجاز. والايجاز انواع، ايجاز بالحذف وايجاز مش عارف بايه وايجاز بايه، فاكرين احنا كلامنا كله قلناه قبل كده. فلفهم القرآن ولفهم الحديث لابد من معرفة باللغة العربية وفنونها، بديع اللغة وبيان اللغة وبديع. فعشان كده الفضل اللي ربنا عطاه لنا هو ان وجد العلماء اللي عصروا النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه وبلغوا، وجه اللي وراهم بلغوا، وجات الناس بقى تشرح لنا. هم زمان كانوا يفهموا اللي انا بقوله ده من غير حاجه، لما جم علماء اللغه بعد كده قننوا بقى اللغه وحطوا لها قواعد علشان احنا نفهم بقى. احنا اللي ما احنا مش بنتكلم باللغه طبيعي كده زي ما هم كانوا بيتكلموا بالفطره السليقه. يعني يقول جاء محمد، ما عمره ما يقول جاء محمدا، عمره ما يقول، وهو رضيع اول ما حد يتكلم هيقول جاء ايه محمد، هيقول اكلت الطعام، مش هيقول اكلت الطعام، مش هيقولها، هيقول انه سمعت من ابوك كده من غير ما يعرف. قلت مبتدا وخبر ومرفوع ومنصوب وكان واخواتها وان واخواتها، كل دي قواعد اتحطت بعد كده. فلما جم العلماء بعد كده لقوا ان الاسلام انتشر ودخل في دول ما بتتكلمش اللغه العربيه، بقوا فيها العجمة، بقت فيها العجمة اللي هو عدم الإفصاح، زي ما استرحنا كلمة لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، بقى فيه العجمة عدم الإفصاح، ما يبقاش فاهم وكده. فعشان كده احنا لما بيجي العلماء يشرحوا لنا الحديث ويشرحوا لنا القرآن بيضطر يتعرض للغة وقواعدها. ليه؟ لأن احنا ما بنتكلمش اللغة العربية بالفطرة، ففهم اللغة العربية أساسي في فهم الحديث وفهم القرآن. عشان كده قالوا اللي مالوش شيخ شيخ الشيطان، لأنه هيسمع الكلام ما يفهمش سر اللغة يقوم ما يفهموش مظبوط، لا تسدوا الرحال خلاص، ما فيش سفر خالص، بيسمعوه مش هيفهم بقى ان في هنا ايجاز بالحذف، وان لابد من التقدير، والمقدر هو مسجد. وضحت؟ يبقى لا تسد الرحال الا الى 3 مساجد، معناها ما يسافرش انسان لزيارة مسجد ابدا. طبعا مقصود بها الصلاة في المسجد، مش زيارة، مجرد زيارة في المسجد، صلاة مقصود بها ايه؟ الذهاب الى المسجد للصلاة. لان ممكن اوي انت مقاول وجات لك مقاولة لبناء مسجد المواساة وتوسعة مسجد المواساة، وانت مقاول من مصر وتيجي تسافر بقى عشان تبني المسجد، ويقول لها اوعى ازاي ازاي يسافر من مصر المقاول ويجي اسكندرية عشان يبني لنا الجامع، ولا ما يسافرش يسافر؟ هل الحديث ده يتعلق بيه؟ لا. يبقى المقصود ان ينوي الانسان ويعزم السفر من بلد الى بلد قاصدا الصلاة في مسجد، لكن لو راح يعمره، لو راح يبنيه، لو راح يهده عشان قايل السقوط، او راح يدهنه، يبقى ما فيش معنى. واضح؟ يبقى نفهم الحديث على كده، لا تسد الرحال الا الى 3 مساجد. النقطة الثانية، معنى الرحال معناها السفر، لكن ممكن يسد الرحال لغير سفر. مثال ذلك، انت ساكن في كفر الدوار في سيدي بشر، عايز تصلي الجمعة، تصلي الجمعة فين؟ أنا بصلي في الموزع عشان بروح أسمع تفسير قرآن، بتعلم حاجة. فبيركب من سيدي بشر عربيته أو الترماي أو أتوبيس أو مشروب أو من العجمي عشان يجي المساواة، يجي الموزع. هل ده مشد رحال؟ لا. مفهوم ولا مش مفهوم؟ يبقى يباح للي ساكن في العجمي وهانوفيل وما أعرفش والعمرية وسيدي بشر والمنتزه وابو قير انه يجي هنا؟ ايوه يجي، يجي سليم وجاي يصلي، ايوه جاي يصلي، ماهوش مسافر. ده المسافر لو مسافر اللي يطلق عليه عرفا انه مسافر، بمعنى ان يترك البلده اللي اقام فيها وضواحيها ويحل له في الحته دي ساعتها ان يقصر الصلاه، هذا اسمه مسافر. عشان كده لما قلنا قصر الصلاه من شروط صحه قصر الصلاه أن يكون الرجل مسافرا، بمعنى أن يعد عرفا أنه مسافر. وضحت؟ عشان ما يجيش يقول لي طب أنا باجي من العجمي أصلي في المساء، ينفع أصلي في المسجد اللي جنب البيت؟ لا لا ينفع. ساكن في في في العمرية وعاوز تروح تصلي في جامع القائد إبراهيم أوي، تروح. واضح ولا لا؟ إنما السفر بقصد الصلاة والسفر بمعنى السفر ما يصحش لزيارة مسجد والصلاة فيه، مقصود الصلاة غير ب3 مساجد، الكعبة، مسجد المدينة، مسجد الأقصى. طيب قد يسأل واحد يقول طب العلماء قالوا الكلام ده، طب ايه الدليل على ان شد الرحال ده المقصود به السفر بمعنى السفر وان يعد مسافرا عرفا؟ ايه الدليل؟ الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم بالمدينة المنورة كان يذهب إلى مسجد قباء كل سبت ماشيا أو راكبا لزيارة المسجد والصلاة فيه ركعتين ضحى، وزيارته دائما كانت في وقت الضحى. طب من المدينة لقباء مسافة دي 3 أميال بمقاييسهم، احنا قلنا الميل قبل كده ايه هو، وطبعا اللي راح فيكم المدينة عشان نروح قباء بنركب عربية بنلف نمشيها مشوار، يعني مشوار يمكن زمان كان ماشي عشان فيه مسالك، مسالك يعني ايه؟ يعني بتسلك كده على طول، سكه فاضيه، لكن دلوقتي في شوارع وبيوت وحاجات، فعشان تمشي مش سهل. فبنركب وبنعملها زياره، وبنظم العمله يقول لك زياره مسجد قباء ومش عارف وزياره مسجد القبلتين وزياره ايه يوم كذا، والاتوبيس هيبقى واقف الساعه كذا عند باب اللوكنده، وبنركب اتوبيس او بنركب تاكسي ونروح لحد قباء. اهي دي اهو ده شد رحال؟ لو قلنا كده شد رحال، لا ما هو السفر ده، لكن هو بيحصل. يبقى طالما النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من المدينه الى قباء مره واثنين ده كل سبت، مش مره في عمره، ده كل سبت، يبقى انت ممكن بقى تيجي من العمريه عشان تصلي في مسجد الموسى، او تيجي من ابو قير عشان تصلي في مسجد المصطفى العباس، ما فيهاش حاجه. واضح؟ بلا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا او مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الاخر. طبعا الحديث اللي قبل منه انه انه انه قال اربعا اللي هو تقديرها قال اربعا، اربع حاجات ما جاتش، هتيجي في حديث بعد كده. ايه الاربع حاجات اللي قالهم النبي صلى الله عليه وسلم واوصى بيهم؟ هيبان في حديث جاي تفصيلا، هيبان ان ممنوع الصيام في الفطر والاضحى، انه لا تشد الرحال الا ثلاث الا ثلاث مساجد، لا صلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس، حديث جاي. ولا تسافر امراه مؤمنه بغير زوج او بغير محرم يومين. دول الاربع حاجات هيجوا في حديث بعد كده تفصيلا يعني. نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. طيب، صلاة الف خير من الف، اي في الثواب. انهي صلاة؟ قالوا الفرض والنفل، مش النفل بس، الفرض كمان. يعني لما حصل الفرض في المسجد النبوي ثوابه هيبقى بألف ثواب لو صليت الفرض نفسه في مسجد اخر ما عدا المسجد الحرام، لانه 100,000 طبعا. والمسجد الاقصى هيبان بعد كده انه 500. باب مسجد قباء. قباء عندك بالهمزه. ايوه، وهتلاقي الهمزه تحتها كسرتين. ايوه، عشان بيقول باب مسجد قباء. ايوه، قباء قالوا بالمد والهمزه قباء، وقالوا قباء بالقصر، يسموها بالقصر قباء، يبقى شال الهمزه وشال الالف الطويله دي يسموها قصر. قباء يسموها ايه؟ بالمد. اذا كان هيمد يبقى ذكر على اعتبار الموضع، وجاز له الصرف، يبقى مصروف، عشان كده قال قباء. اذا قصر وقال قباء يبقى النفس، ويبقى قصد البقعه، ويبقى غير مصروف. عشان لو قريتها كده او قريتها كده او لقيتها كده او لقيتها كده تبقى فاهم ان قباء يذكر ويؤنث، يذكر باعتبار الموضع ويؤنث باعتبار البقعة. إذا ذكر يبقى في مد، يبقى في همزة، ويبقى مصروف، مصروف يعني يبقى قباء إلى آخره. وبعدين إذا كنت هتقول قباء بس كده تبقى أنت تقصد إيه؟ البقعة، ويبقى غير مصروف. أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين: يوم يقدم بمكة، مكة من غير به، في الهامش، في الهامش، أيوة، فإنه كان يقدمها ضحا فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال: وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال: وكان يقول: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، غير الا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. كويس. دلوقتي ابن عمر اهو، وكان بيقتدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل حاجه، كان من النوع الملتزم جدا، حتى طريقه الطريق اللي يمشي فيه يمشي فيه، كان ملتزم. ومره كان راكب الناقه وماشي ومسافر، وجاء في حته لف بالناقه لفه كامله وكمل. قالوا: طب بتدور الدوره الكامله دي كده ليه؟ قال لهم: والله رأيت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم دارت هذه الدورة وهو ركبها في مرة فبيعمل نفس الحكاية. فكان يتقفى يقتفي اثار النبي صلى الله عليه وسلم في كل فعل. فعشان كده ابن عمر احد العبادلة الاربعة المعدودون في الاسلام. وعبد الله ابن عمر يعني تؤخذ منه يعني السنة بحذافيرها. كان بيروح مجلس القرآن ما يصليش الضحى. انت فاكرين لما اتكلمنا عن صلاة الضحى قلنا ان السيدة عائشة قالت ما شفتش النبي صلى الله عليه وسلم لكن انا ايه اصلي ما سبح سبحة الضحى ولكني اسبحها فاكرين. وقلنا ام هاني قالت انها شافته صلى 8 ركعات يوم فتح مكة وحصل فيها خلاف. وزي ما قال البخاري من لم يصلي الضحى ورآه واسعا يعني ممكن تصليه ممكن ما تصليهوش. بيبان ابن عمر ابن صلى الضحى صلى الضحى معناها انه صلى وقت الضحى ما قصدش بها صلاة اسمها صلاة الضحى. صلاة الضحى زي ما صلاة الظهر اسمها صلاة الظهر لانها تؤدى في وقت الظهر واضح. فلما نقول صلاة الضحى نقول انها صلاة هي نفل مطلق نفل زي ما تقول نواتي اصلي ركعتين لله تطوع وقت الضحى فتقوم تسمى بايه بوقتها. هذه معنى انه صلى صلاة الضحى يعني اي صلى في وقت الضحى في في في يومين يوم طبعا يوم بدل من يومين عشان كده مجرورة يوم. وقالوا انه ممكن ترفع وممكن تنصب على اساس انه يبقى خبر لمبتدأ محذوف احدهما يوم كده يعني كلام يبلغ العرب عندك هنا الهامش بالنصب بالنصب شفت ازاي. فنرجع تاني ونقول انه لما كان يخش مكة جاي من سفر بيخش مكة يطوف وطبعا لما كان بيوصل في وقت الضحى فبيطوف ويصلي ركعتين خلف المقام. هم دول ما هتموتش صلاة الضحى انما هم سنة الطواف. فلما اديت وقت الضحى سميت بصلاة الضحى. المرة الثانية لما كان بيروح مسجد قباء كان بيروح برضه في وقت الضحى زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيروح في نفس الوقت يوم السبت بيصلي ركعتين في مسجد قباء. وبيقول بقى ابن عمر وده كلام حلو جدا انا بحب اسمع الكلمة دي انه لا انهى احدا ابدا يصلي في اي وقت من الليل او النهار غير الا تتحرر طلوع الشمس ولا غروبها. يبقى عنده وقت الكراهة حصره في وقتين. لكن احنا العلماء والفقهاء قالوا ان وقت الكراهة وقت الزوال وقت كراهة. بعد الصبح الى ان تطلع الشمس بعد العصر الى ان تغرب الشمس وقت ظهور الامام على المنبر اوقات الكراهة كتير. لكن هو عاوز يقول ان الصلاة بدم لها سبب في اي وقت ما يجراش حاجة بدم لها سبب بس ما تتحرك يعني ما تقصدش ما تبقاش متعمد وقت طلوع الشمس او متعمد وقت غروب الشمس. لكن انت صليت الفجر وبعدين في جنازة صلي ولا ما صليش صلي جنازة. صليت العصر وبعدين في جنازة تصلي ولا ما تصليش تصلي. صليت العصر في بيتك وجيت هنا المسجد عشان تحضر الدرس والمغرب لسه ما اتدمش دخلت المسجد تصلي تحية المسجد ولا ما تصليش تصلي. عشان كده احنا قلنا في كتاب الاسلام واركانه يكره صلاة التطوع التي ليس لها سبب اللي هي مجرد انك بتصلي. فبيعجبني قوي الحصر بتاعه ده لا تتحرر طلوع الشمس ولا تتحرر غروب الشمس. اما مسجد قباء بقى فناخد فكرة بسيطة عن مسجد قباء. مسجد قباء موجود جنب المدينة ضاحية من ضواحي المدينة المنورة على مسافة منها بتقدر بثلاثة اميال. وزي قلنا الميل ايه وقلنا الزراع وقلنا الكرات وقلنا الاربع صوابع فاكرين. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة لم يدخل المدينة مباشرة وإنما نزل على بني عمرو بن عوف. بنو عمرو بن عوف مكان إقامتهم البقعة التي تسمى بقباء زي ما نقول العمرية زي ما نقول الحضرة زي ما نقول سيدي بشر. المكان نفسه اسمه ايه قباء مش المسجد. المنطقة نفسها اسمها ايه قباء. المنطقة دي كان يسكن فيها قبيلة. قبيلة مين؟ بنو عمرو بن عوف. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليهم. فلما نزل عليهم اسس اول مسجد في الاسلام اللي هو مسجد قباء. ومسجد قباء سمي بمسجد قباء لانه اقيم في منطقة كنا زي ما تقول مسجد في دمشق مسجد المنشي مثلا. مسجد قباء بعض العلماء قالوا هو اللي جت عنه في القرآن لمسجد الأسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. فقال هو ده مسجد قباء. فريق اخر قال ان المقصود بها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وبالتالي فيها ايه رأيين. ففي رأي منهم لبعض العلماء وكلامهم له وزن انه المسجد اللي جت سيرته فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين هم اهل قباء وهو مسجد قباء. مسجد قباء في ساحته بركة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علامة المكان اللي بركت فيه الناقة كان فيه محراب صغير اللي سافر زمان في قباء قبل ما يتجدد كان فيه محراب صغير الناس تصلي عنده يصلوا عنده كتير قوي ويتمسحوا بيه وخصوصا الجماعة التراكوة والناس دي يتمسحوا بيه وبعدين ده تهد المحراب ده محراب صغير ارتفاعه ارتفاع قامة الرجل يعني ارتفاعه ارتفاعك وانت واقف كده ده تهدده. الموضع ده هو الموضع التي بركت فيه ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملوا فيه المحرم دي علامة عشان يتبركوا بالموضع. لما تهد المحرم الصغير ده وتوسع مسجد قباء بقى اتعمل له قبة كبيرة جدا. فالناس اللي بنوا المسجد ربنا وفقهم عملوا علامة في القبة بحيث تحتها مباشرة يبقى موضع المحراب اللي كان اللي هو موضع بروك الناقة. وكان في دعاء مخصوص في قلوب والناس لما تروح تصلي هناك وركعتين كان يدعو دعاء مخصوص انه من كشف كرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البقعة ومش عارف ايه الكلام ده. مسجد قباء عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيروح يزوره كل سبت ويصلي فيه الركعتين اللي صلاهم ابن عمر ده. وكان الوقت بيبقى في وقت الضحى يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي الفجر في المدينة وبعدين يستريح شوية وبعدين يركب ويروح الى مسجد قباء. نعم. باب من اتى مسجد قباء كل سبت. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا. يعني مرة ماشي مرة راكب لانه مش ممكن يكون ماشيا وراكبا في نفس الوقت. انه ماشيا وراكبا اي تارة ماشيا وتارة راكبا. وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله. عبد الله بن عمر ايوه كان يفعل. يبقى اذا زي ما قلنا هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيركب من المدينه ويروح لحد قباء لكن لا يعد هذا سدا للرحال. باب اتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين. طبعا في احاديث كتير جت في صب الصلاة في مسجد قباء انه من توضأ في بيته فاحسن الوضوء ثم مشى او ركب الى قباء فصلى فيه ركعتين كان ذلك عدل او عدل عمرة. يعني اكنه ثواب الركعتين في مسجد قباء تساوي ثواب ايه امر. باب فضل ما بين القبر والمنبر. عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. طيب انت لاحظت العنوان فضل ما بين القبر والمنبر، ده العنوان. الحديث مفيش قبر، الحديث فيه ايه؟ بيتي. ايه الخلاف ده؟ مفيش خلاف. الامام البخاري عاوز يقول لك ليه ما قالش بين البيت والمنبر، عاوز يقول لك ان قبره في بيتك، ان القبر في البيت لانه دفن في حجرك السيد عايش. يعني السرير اللي كان نايم عليه، طبعا السرير مش سرير فرشة، يعني ده حصيرة، نحوا الحصيرة دي وحفروا تحتها حيث قبض، مش جنبها ولا قدامها ولا مطرح ما قبض صلى الله عليه وسلم، حفر. فقبره في بيته، فبين قبره وبين المنبر هو بين البيت وبين المنبر. طيب بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الناس العلماء اتكلموا فيها، يعني ايه؟ بعضهم قال يبقى البقعة نفسها منقولة من الجنة للأرض، زي ايه؟ زي الحجر الأسود. على فكرة الحجر الأسود انت ما بتشوفهوش ولا بتبوسهوش، انت بتبوس وبتشوف الغلاف اللي مغلفه. الحجر الأسود نفسه احنا ما بنشوفوش لأنهم مغطيينه بطبقة من الشمع، فاللي انت بتملس عليه ده الطبقة الخارجية من الشمع، واللي بتبوسه بتبوس الطبقة الخارجية دي من الشمع، ولكن الحجر نفسه ما حدش بيوصل له ولا حد بيلمسه، إلا بقى الناس اللي بترمم الكعبة لما يحصل ترميم ساعات وبيشيلوه ويشيلوا طبقة الشمع ويغيروها، دول بقى. لكن اللي موجود هي طبقة خارجية من الشمع اللي لونها بني بني، لكن هو الحجر خلف هذه الطبقة. بيقال ان الحجر الاسود ده لما نزل من الجنة كان ابيض واسود من معاصي الناس، بيقال ما عرفش، لكن ما شفتهاش في حتة وما سمعتهاش في حديث صحيح سواء في البخاري او في مسلم، لكن بيقال. المهم الحجر الاسود ده حجر من الجنة، فقالوا لما قال روضة من رياض الجنة يبقى اذا البقعة نفسها لا يمنع ان تكون منقولة من الجنة. ادي رأيي. الرأي الثاني بيقول انه لا، هي بقعة عادية من الارض، لكن في يوم القيامة هذه البقعة بالذات تتنقل من الارض، تطلع وتخش الجنة عشان الفضل اللي حصل فيها صلاة الرسول والصحابة فيها عليه الصلاة والسلام، فتطلع دي. قال طب اشمعنى دي تخش الجنة يعني؟ ايوه تخش الجنة. قال لك مش هي بس اللي هتخش الجنة، مش عارف كيف هتخش الجنة، زي ايه؟ قال لك زي الجزع، جزع النخل اللحن اللي كان بيقف عليه ويخطب صلى الله عليه وسلم، وبعدين لما عمل المنبر راح الجزع عيط والناس كلها في المسجد سمعت عياطه، زي الجمل الصغير اللي لما تبعده عن امه ويجوع عاوز يرضع وانت عاوز تفطمه الام يعيط، صوته ده سمعوه في المسجد كله وبينهنه ويعيط وبتاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساب المنبر وراح على الجزع احتضنه وطبطب عليه، فبدا يبقى الصوت زي الصبي الذي يسكت، يعني العيل يعيط يعيط وقت تيجي امه تاخده في حضنها تطبطب عليه، ام يبتدي عياطه يقل وينهنه لحد ايه ما يصفره اللي يطبطب عليه ويحضنه لحد ما سكت خالص. طبعا انتوا فاكرين لما قلنا ان الجزع كان الانين مريرا، فلمسه بيديه الحانيتين واحتواه وبشره بالجنه دون النخيل تبشيرا، فقالوا ان الجزع ده هيخش الجنه، فكذلك البقعه نفسها تخش الجنه، فعشان كده قالوا روضه من رياض الجنه، اي سوف تصير باعتبار ما سوف يكون. اللي قالوا هي ان الجنه اصلا باعتبار ما ايه؟ مكان. طيب يبقى رأيين، عندنا رأي ثالث. بيقول ايه الرأي الثالث ده؟ بيقول لك لا، روضة من رياض الجنة معناها انها تؤدي بمن صلى فيها الى الجنة، زي ما تقول جعل رزقه تحت السيف، وجعل رزقي تحت ظل السيف، جعل رزقه تحت ظل الرمح والأسياح. فلما تقول جعل رزقه تحت سيفه معناه انه يؤدي الى الرزق بالغنائم. الغنائم احل الله له الغنائم. فلما تبقى معنى ان بين بيتي وبين منبري روضة من رياض الجنة، اي ان هذا المكان يؤدي الى الجنة لمن واظب على الصلاة فيه. هذا الرأي ايه التالت. في حديث بعد كده هيجي انه منبره على حوضه. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. منبري على حوض، قالوا اي منبر؟ فيها رأيين. رأي بيقول المنبر الذي كان يقف عليه فعلا. طب المنبر اللي كان بيقف عليه ده فين؟ اللي عمله الغلام ياده من اعواد من الغابة، فاكرين طبعا، وقالت له ليه غلام نجار يعمل لك منبر؟ قال ايوه، فعمل له المنبر. قال هو ده، يعني المنبر ده رقم هيروح الجنة او يعني هيبعث يوم الايام. طب الخشب ده اتكسر واتقطع حتت وراح يمين وراح شمال واندثر. قال لك ربنا يبدأ الخلق ثم يعيد، زي ما يعيد الناس يعيد كل شيء كما كانت. ففي ناس قالوا نفس المنبر، وناس قالوا لا، المقصود بالمنبر هنا هو المنبر بتاع يوم القيامة، منبر بيعمل مخصوص لرسول الله عشان يقف عليه يدعو امته للشرب من حوضه. وقالوا الحوض فين؟ فقالوا انه الجنة فيها نهر اسمه الكوثر، خاص بسيد الخلق بس. إنا أعطيناك الكوثر. هذا النهر الخاص بسيد الخلق اسمه الكوثر، له هو لوحده في الجنة بتاعته هو، يخرج منه فرح في الموقف، يملى حوض، الحوض ده يشرب منه الناس قبل دخول الجنة، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. عشان كده لما بقول انا من حوض الكوثر يسقينا، وبيمينه من حوض الكوثر يسقينا. حوض الكوثر ليه بقول انا كده؟ لانه ماءه مستمد منين؟ من الكوثر. فبيقولوا بقى هل المقصود بالحوض هنا الكوثر، ولا مقصود به يعني جوه الجنة، ولا بره الجنة؟ فقالوا لا، المقصود به بره قبل الدخول، الحوض في خارج الجنة والمنبر عليه. من هذا المنبر اللي جه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يشوف رجال ويقول لهم تعالوا اشربوا، فيحال بينهم وبينهم يقول يا رب ان دول ناس من امتي، يقول انك لا تدري ما احدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن احدث او غير او بدل بعد حاجه كده. فقالوا المنبر ده اما المنبر الاصلي بتاعه، واما منبر خاص ليوم القيامه يقف عليه علشان يسقي الناس من الكوثر، من الحوض بقى ده اللي ماءه جاي منين؟ يمول ويمول منين؟ من الكوثر اللي هو جوه الجنة. يبقى الكوثر جوه الجنة، الحوض فين؟ بره. الشرب من الحوض قبل الدخول، اللي هيشرب عدى عدى، لأنه طبعا لا يظمأ ولا يفتقد، علامة على الدخول. وطبعا انتوا عارفين انه عدد الكبابي كوبايات على الحوض دي بعدد نجوم السماء زي ما جاء الوصف في الحوض. والايمان بالحوض، والايمان بالمنبر اللي على الحوض، والايمان بالكوثر، والايمان بالحاجات دي كلها بيسموه السمعيات، الايمان بالسمعيات لان احنا ما شفناهاش لكن سمعنا عنها، وده من ضمن الايمان بالغيب. المؤمن يؤمن بالغيب. ايه هو الغيب؟ ما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الوحي، سواء كان في قرآن او كان في حديث. فالملائكة، الجن، العرش، الحملة، الحوض، الجنة، النار، الكوثر، كل دي. نعم. باب مسجد بيت المقدس. سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يحدث بأربع اللي جت في أول الباب خالص، سمعت أربعا، اللي سمعته أو سمعت منه أربعا، قال أربعا يعني بأربع. إيه هم بقى اللي هيقولهم؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني. أعجبنني وآنقنني، أفرحنني، يعني فرحوني الأربعة دول. آنقنني يعني فرحوني أوي وسروني أوي وأسعدوني جدا. إيه هم بقى؟ قال: لا تسافر المرأة في يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم. هذه واحدة. ولا صوم في يومين، الفطر والأضحى. الفطر والأضحى اللي هو يوم الأول، أول أيام الفطر، لكن من تاني يوم ممكن تصوم الستة. الأضحى لا، الأضحى الأربع أيام يمنع فيهم الصيام إلا للحاج الذي لا يجد هديا، فعليه الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. الثلاثة دول يبدأوا من تاني يوم من أيام العيد الكبير، لكن المقيم ومش بيحج ومفيش حاجة ما يصحش يصوم أي يوم من الأربع أيام دول، أيام أكل وشرب، ما يصحش فيهم الصيام مطلقا إلا للحاج الذي لا يجد هديا، اللي هو عامل الحج بنظام التمتع، المتمتع الذي لم يجد هديا، او القارن الذي لم يجد هديا كذلك، يبقى يصوم الثلاثه. لكن اول يوم ممنوع، سواء عيد الفطر او عيد الاضحى. نعم. ولا صلاه بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. عشان كده ما دام صليت الفجر يبقى ما فيش صلاه بعدي لحد ما تطلع الشمس بقى، اللي هو بيسموه وقت حل. ان في العشاء كده لما بنيجي نصلي العيد بنصلي الفجر ونفضل مستنيين لما لحد الشمس تطلع، وبعد ما تطلع الشمس بتلت ساعة بخمسة وعشرين دقيقة نبتدي نصلي ايه؟ صلاة العيد. وكذلك بعد العصر ما فيش صلاة الا اذا كان في صلاة بقى اضطرارية، واحد بيطوف وطاف بعد الفجر وقبل طلوع الشمس يصلي سنة الطواف ولا ما يصليهاش؟ يصلي جنازة يصليها ولا ما يصليهاش؟ يصليها. دخل المسجد يصلي تحية المسجد ولا ما يصليش؟ يصلي تحية المسجد. بيقرا القرآن ده في سجد التلاوة يسجد ولا ما يسجدش؟ يسجد. فهمنا؟ سواء كان بعد الفجر أو بعد إيه؟ العصر، الصلاة التي لها سبب شرعي. نعم. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي. طبعا المسجد الاقصى انتوا عارفين ان هو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الاقصى مدفون فيه سيدنا موسى، مش في نفس المسجد، الى جواره. وطبعا اليهود بيعملوا حفريات وعايزين يدوروا على قبر سليمان وقبر سيدنا موسى والانبياء المدفونه هناك، وعمرهم ما هيوصلوا، لان طبعا اجساد الانبياء محفوظه ويستحيل ان تنبش قبورهم، وربنا حافظهم، حافظهم من البلا. جسد النبي، اي نبي لا يمكن تاكله دوده او ياكله تراب او ينتفخ او ينتن او يتعفن او يبلى العظم او يدخل الشعر الصحيح. يعني لو فتح على قبر فرضا جبلا على قبر من الانبياء تحس انه انسان نائم، نائم جسمه كما هو بالمعده بالامعاء بالدوره الدمويه بكل حال، لكن لا حياه فيه، لكنه محفوظ. وسيدنا موسى لما جاله ملك الموت وحب يقبض روحه واستأذنه في ذلك، انتوا عارفين القصه طبعا، لما اذن لملك الموت ان يقبض روحه طلب انه يدفن ويموت رمية بحجر عند المسجد الأقصى، رمية بحجر، يعني ما تمسك حجر وترميها كده تروح فين؟ يبقى هنا من السنة. فطبعا الكلام ده ما كانش فين، هو في المسجد الأقصى، ما كانش هناك، كان في التيه في الهاز. ففي ثانية انتقل جسده إلى هنا، فلقى ملك الموت مستنيه، قال له أنا كنت بستغرب، أنا عندي أمر أقبض روحك هنا وأنت هناك، طب هتجيلي هنا إزاي؟ فدفن هناك طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول عند الكثيب الأحمر لو كنت سل لأشرت إليه، لو كنت هناك كنت أشرت لكم على مكان القبر. لكن طبعا فين هو الكثيب الأحمر ده بقى؟ فين؟ محدش عارف، ومش هيوصلوا له، دايما بيحفروا عند المسجد الابراهيمي، تسمع حفريات اليهود. ده المسجد الاقصى فضله كبير لانه بناها الانبياء، سيدنا داود، سيدنا سليمان، ودفن فيه موسى، وكان الموضع اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالانبياء ليله اسري به وعرج به الى السماوات العلى، لانه هو من المسجد الاقصى تم العروج، تم العروج. والصلاة في المسجد الأقصى الركعة بتساوي 500 ركعة في الثواب، المسجد النبوي بتساوي 1000، مسجد الحرام بتساوي 100,000 فرضا كانت أو نفلا. وبالتالي أذن النبي صلى الله عليه وسلم بشد رحال إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه، لأن الصلاة فيه بركة، والصلاة فيه فضلها ب 500 صلاة. المسجد الأقصى طالما كان بهذه الأهمية وقد حرره عمر بن الخطاب في خلافته وصلى فيه، وظل المسجد الأقصى في حماية المسلمين قرون منذ حرره عمر بن الخطاب في خلافته، حرره من النصارى، ما كانوش اليهود، نصارى. وظل الى ان حدث ان اليهود كانت بتهاجر لفلسطين، وفلسطين في وقتها كانت تحت الانتداب البريطاني. لما كانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني كلها عرب، كلها فلسطينيين، فكانوا بيسمحوا لليهود بالهجرة. اليهود هاجروا الى فلسطين وبدأوا يكونوا عصابات ارهابية، عصابة ارجل زفان، وعصابات لها اسماء، شتيرن، عصابة شتيرن وارجل زفان وما الى ذلك. وزعماء العصابات دول هم اللي بقوا رؤساء لاسرائيل ووزرائها بعد ذلك، زي مناحم بيجن وزي بن جوريون وزي يعني الناس دي. العصابات دي لما تكونت عصابات إرهابية زي الإرهاب اللي عندنا في مصر كده واللي في العالم كله، بتتسلح. وطبعا اللي بيسلحها الإنجليز، واللي بيسلحها من له مصلحة من الدول الكبرى الأمريكان، عشان يفتوا في عضد الأمة المسلمية، الأمة الإسلامية، يحطوا فيها، يزرعوا بذرة تستهلك أقوتهم وأموالهم وجهدهم، وتبقى مصيبة شوكة، زي ما تزرع فيروس في جسم إنسان يصيبه بالأمراض، يقوم معرفش يتحرك، يرقد بقى عشان ما يبقاش خطر عليك. فضلة العصابات دي تكبر، وطبعا الفلسطينيين آمنون في بلادهم، نايمين في العسل، نوم نايمين في العسل. طبيعة العرب في القرون الاخيرة النوم في العسل. احنا مرة فاتت تكلمنا عن معاوية بن ابي سفيان وعن يزيد بن معاوية الذي فتح القسطنطينية، وكان اجلة الصحابة يقاتلون تحت رايته وتحت قيادته، ومنهم ابو ايوب الانصاري. دي الصحابة اللي احنا مش فرحين غير ان احنا نهاجمهم ونقتل عنهم ونتاجر بالكلام عنهم بالغيبة. العرب نايمين في العسل، والفلسطينيين نايمين في العسل، ودول كانوا بيعملوا تنظيمات وعصابات واسلحه. مش بس كده، بدأوا يعملوا حاجة تانية. بدأ اليهودي من دول الفلوس بقى من يهود العالم بيجمعوا تبرعات، واحنا برضو نايمين العصابات دي بتاخد الفلوس تشتري سلاح بجزء، الجزء التاني تعمل ايه؟ تروح للفلسطيني تقول له تبيع بيتك، البيت يساوي كام؟ 500 جنيه تبيعه؟ ابيع بكام؟ يقولوا بألف. يقول لا ما ده 2000. يقوم طبعا يطمع 2000 بدل 500 هيبيع بألف و2000، يبيع يدوله ياخد ايه؟ البيت. هو طبعا اشتروا البيت منه بقى على فعله، هو خد الفلوس يقول لك اتاجر بيها اروح. يقوم يهاجر يروح امريكا اللاتينية، يروح معرفش مين ده الناصح فيهم في وقتها، يروح له في حتة يتاجر بفلوسه. واللي مش ناصح الفلوس معاه، بالليل اليهودي بقى يحتفل بالبيعة، يقول له تعال احتفل بالبيعة زي المرابين اللي كانوا عندنا في القرى زمان، نحتفل بالبيعة، تعال انا عازمك في البيت، يعجبه في البيت. يفاجأ بان مرات اليهودي دي جميلة جدا، ولا هي مراته ولا حاجة، او جايز مراته او بنته. يقعد بقى ويحتفل ويحتفل ويشرب، وبقت صداقة وصحوبية. مع الوقت لا بقى معاه بيته ولا بقى معاه ايه؟ فلوسه. بدل ما بقاش معاه بيته وفلوسه بقى ايه؟ بقى لاجئ. حصلت الحدوته دي وبداوا يحتلوا مناطق معينه زي تل ابيب بالذات، زي حيفا بالذات، حتت معينه ويتجمعوا فيها ويعملوا كاميونات، بيوت بيعملوها غريبه جدا. البيوت دي لجوه مش لبره، يعني يعمل مربع، مربع كبير كده، على اضلاع المربع واطرافه يبني البيوت، شبابيكها وابوابها على فين؟ على جوه، كانها حصن، كانها ايه؟ حصن. ويتجمعوا ويتسلحوا ويحضروا انفسهم لحد ما بداوا الضرب بقى. ليه؟ امتداد انجلترا، الامتداد البريطاني انتهى وقته، فبريطانيا هتسيب فلسطين وتطلع، هتسيب فلسطين وتطلع. بدأ هم عاوزين يحلوا محلها، بدأ السلاح يظهر وبدأوا يعتدوا على قوات بريطانيا العظمى في ذلك الوقت، طبعا بإذن من بريطانيا العظمى. العرب في وقتها اجتمعوا، وكان في وقتها سنة 48 الملك فاروق والملك فيصل في العراق ورئيس وزراء نور السعيد ولبنان الصلح رياض الصلح زعماء، احنا حافظين اساميهم وعارفين ان احنا عاصرنا الوقت ده وكنا طلبه صغيرين في ثانوي وبنعمل مظاهرات وحاجات زي كده. وجم قالوا ان احنا لازم نحرر فلسطين، فبدات الجيوش العربيه تتجهز عشان تروح تحارب في فلسطين وتحررها من الانتداب البريطاني، او تستلم فلسطين وتردها لاصحابها الاصليين العرب. لما حصل كده حصلت شجاعات كتيرة وحصلت يعني معارك بان فيها شجاعة الجندي العربي والمصري على وجه الخصوص، وحصل طبعا استشهاد وحصل اكتساح. لما حصل اكتساح الدول الكبرى خافوا، الوعد بتاع بلفور بتكوين وطن لإسرائيل في فلسطين ازاي هيعملوا ايه ونفذوا ازاي، فاجتمع مجلس الامن وامر بايجاد هدنة. اثناء الهدنة بدأ التسليح، بدأت الهجرة، ومكاتب الهجرة في الدول العرب الاوروبية كلها مكاتب مخصوصة لليهود، يروحوا يتطوعوا ويودوهم ويدون فلوس ويدون سلاح وما الى ذلك. واثناء الهدنة بدأت تسلحهم الجيش المصري وغيره، بيعملوا ايه؟ بيسلحوا. الاسلحة تيجي منين؟ ما احنا ما بنصنعش السلاح. الوحيد اللي صنع السلاح في مصر محمد علي باشا، ويوم ما صنع سلاحه في مصر هدد اوروبا، ويوم ما صنع سلاحه في مصر كانت اعظم دولة في المنطقة مصر، وفتح سوريا وفتح السودان وفتح فلسطين ووصل لتركيا، وبعدين اجتمعت الدول كلها عليه عشان تحطم وتحطم ايه؟ الترسانة بتاعته. فمصر بتشتري السلاح من بره، الناس اللي بدون السلاح هم الخواجات، الخواجات اللي عاوزين اليهود يبقى لهم ايه؟ يبقى لهم وطن. بدأ السلاح يبقى سلاح مزيف، سلاح قديم، سلاح مش مظبوط، وبدأت تجارة السلاح والكلام اللي انت عارفينه ده كله، وتكونت اسرائيل، وبقى في اسرائيل. وبعدين بقى التقسيم، عملوا التقسيم وقالوا ده جزء لليهود وجزء للعرب. العرب رفضوا، رفضوا بايه؟ عزم مين؟ من الاجانب برضه، لانه بدم رفض يوم يبقى الحال عليه، على ما هو عليه، وعلى المتضرر ان يلجأ الى الله. اخدت بالك ازاي؟ لكن لو كان العرب قبل التقسيم سنة 48 كان الوضع اختلف، كنا قبلنا التقسيم وقبلنا بالوضع اللي هو فيه اللي قدرنا نوصله، وبعدين استعدينا بقى وفوقنا وخدنا درس. لكن ما فيش بقى. الملك عبد الله في الاردن سلم مطار اللد والرملة لليهود وطلع بره. حاجات تحكيات وروايات وحشة، تاريخ سيء. فللأسف الشديد التاريخ أعاد نفسه، ومعاهدة كامب ديفيد لو كانت اتنفذت بحذافيرها، وعلم فلسطين اللي رفعوا السادات على الفندق في مصر عشان يجوا الفلسطينيين يقعدوا، كانوا خدوا الضفة وكانوا خدوا غزة من سنة 78، ما كناش بقينا في اللي احنا فيه النهاردة، بياخدوا لقمة لقمة ومش عارفين حتى. للأسف الشديد الكلام ده كله بنقوله عشان نوصل لنقطة ان المسجد الاقصى لا زال في حوزة اليهود، وان القدس مدينة مقدسة وهي عاصمة فلسطين المفروض، وان اليهود بيعلموا انها عاصمة لاسرائيل الابدية. والولايات المتحدة الامريكية الكونجرس هناك اللي هو زي مجلس الشيوخ ومجلس الشعب عندنا، قال انه هينقل عاصمة، هينقل سفارة امريكا الى القدس في سنة كذا 99 ومش عارف، الا اذا كان ايه الكلام اللي حصل. احنا برضو لازلنا نايمين في العسل نوم. بدأت تطبيع، بدأت تنفيذ السلام، بدأت الحمامة وعود الزيتون، وبدأ السيد ياسر يتقابل مع السيد بيريز، وبدأت دي كلها فوضات. وكويس احنا بنقول ما فيش مانع والسلام وربنا يوفقهم، وده شغل حكومات وما الى ذلك. لكن انا كمواطن، هل حد يقدر يجبرني ان اروح اتفسح في اسرائيل؟ حد يقدر يجبرني؟ طيب محد يقدر يجبرني. انا كمواطن، حد يقدر يجبرني ان اشتري سلعة مصنوعة في اسرائيل؟ محد يقدر يجبرني. انا كرجل اعمال، هل حد يقدر يجبرني ان اعمل مشروع مشترك مع اسرائيل واعمل شركة بيني وبينهم؟ حد يقدر يجبرني. هل حد يقدر يجبرني وانا راجل صاحب مصانع سيراميك ضخمه والممثلات بتعمل لي اعلانات وبتاخد مئات الالوف اجره عشان تطلع تعمل اعلانات وتمشي كده تترقع بالقبعات في الحمام وبصدر للخارج؟ حد يقدر يجبرني ان اتعامل مع اسرائيل؟ انا صاحب سجاد باخد جوائز من المعارض العالميه وعلامة الجودة الايزو 9000، ها؟ حد يقدر يجبرني ان اتعامل مع اسرائيل؟ محدش. لما الناس دي تتعامل مع اسرائيل باختيارها يبقى خطأ، يبقى مش صح. اننا نحن لسنا اهلا لاحتفال بها. يوم ما يتحرر المسجد الاقصى يبقى ساعتها يحق لنا الاحتفال. انما واحد يحتفل بعيد ميلاد ابنه، فبنروح بنقول له كل سنة وانت طيب ومبروك لعيد ميلاد ابنك وعقبال 100 سنة، اما قال لك انه ابنه مدفون بقاله 10 سنين. قال اما بتعمل عيد ميلاده ليه؟ قال لما ابنك مات من 10 سنين وانت بتعمل عيد ميلاده ليه اهبل؟ صح ولا الكلام مش مظبوط؟ المسجد الاقصى فين؟ بتعتبر بيت الاسراء والمعراج، الاسراء والمعراج مين؟ فين هو المعراج والاسراء فين؟ بتعتبر بايه؟ والمسجد الاقصى مش في ايدك. انما الاحتفال معناه ان نعمل رحله ونروح المسجد الاقصى وهو في ايدي المسلمين في ذكرى الاسراء والمعراج، حيث اسرى برسول الله اليه وحيث عرج منه الى السماوات العلى، نروح نحتفل هناك. او ده الاحتفال صحيح. انما نجيب قارئ يقرا القران وواحد يوشح تواشيح وبعدين واحد يحكي بقى ويقول لك يا سلام وصلى بالانبياء وحيث مش عارف ايه وربنا قدر على كل شيء وفي لحظه كان فوق في المعراج وقعد يحدثهم ويخبرهم عن القافله اللي تاهت وجاه يحدثهم وجاء ابو بكر قال له الحق صاحبك، الحق صاحبك. انتوا عارفين الحدوته على الحقيقه؟ انتوا عارفين امبارح اصحابك بيقول بيحدثني بخبر اصدقه في خبر السماء انا اصدقه في خبر الارض، والله لو اخبرتنا انك قد عرض بي اتيك الى السماوات الاولى لصدقناك، قال نعم وعرض بي الى السماوات الاولى وانت ابا بكر الصديق. قصه معاده معروفه حضنها العيال والكبار، لكن القصه والعبره فيها مش ماشيه معانا، مش ثابته. المسجد الاقصى لازم يعود للمسلمين، وقبل عودة المسجد الأقصى لا يصح مطلقا أن يكون هناك أي تعامل تجاري، لأن التجارة معناها أنك بتأكد وجوده، التجارة معناها أنك بتكسبه، التجارة معناها أنك بتديله فلوس، التجارة معناها أنك بتديله جواز باسبور يعني لإقامته، وأن دولته ترقى، وكل ما الدولة دي ترقى كل ما تتسلح، وكل ما تتسلح كل ما احنا نبقى في خطر يتهددنا. واضح الكلام؟